بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستمرار في طلب العلم وفي تعليم العلم، وأن يرزقنا وإياكم أن نستمع القول فنتبع أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وسؤال اليوم: ما حكم رقية الكافر للمسلم ورقية المسلم للكافر؟ والجواب: أولا، أما رقية المسلم للكافر، يعني أن يرقي المسلم يرقي كافرا، فهذا يجوز، ويدل على ذلك ما استدل به أهل العلم. بعض أهل العلم استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم وتكرر مرارا، في أنه رقى سيد ذلك الحي، واستنبطوا أن ذلك الحي كانوا أن أهل ذلك الحي كانوا كفارا، حيث لم يقروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه الرقية نفعت ذلك الكافر الذي هو سيد القوم. وهذا الله أعلم هل يعني فيه صراحة في هذا الحديث بأن ذلك الحي كفار، لكن المعلوم والمعروف أن هذا القرآن هذا شفاء حتى للكافر، شفاء كما قال العلماء، لا يختص به مسلم أو آدمي، فإذا رقى كافرا فلعله سبحان الله يتحسن، لعله يؤثر فيه هذا القرآن فيتحسن. فالرقية علاج ودواء من الأدوية. ويقول بعض أهل العلم كما قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قال: الرقية هي دواء وعلاج، فلا يختص بها مسلم أو آدمي، فإذا رقى كافرا فلا بأس. والرقية على الكافر نوع إسماع له، ففيها علاج وفيها إقامة الحجة عليه، كما في الأسئلة التي هي ملحقة على شرح الطحاوية، فيها نوع إسماع أن يسمعه كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من فصل ويقول أنها تجوز رقية المسلم للكافر إذا كان بها يتألفه للإسلام، وهذه فتوى الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله، قال: إذا كان المسلم بهذه الرقية يتألف هذا الكافر للإسلام فليفعل، لأن هذه من الأشياء التي لها أصل في الشرع، أن يتألف المسلم يتألف هذا الكافر، ربما أنه إذا تحسن وزال عنه هذا المرض ربما دخل في الإسلام، ربما نفع الله به بعد ذلك. فإذا يقول الشيخ حفظه الله: إذا كانت الرقية من المسلم للكافر وبها يعني يغلب على الظن، أو يعني يظن أنه بإذن الله إذا رقاه وتحسن أنه ربما يتألفه للإسلام، فهذا لا بأس به. أما إذا علم من هذا الكافر أنه كافر عنيد، وأنه عنده شدة على المسلمين، وعنده محاربة للإسلام، ويأتي ويرقيه وهو يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه لا يستفيد من هذا، وإنما إذا تحسن تعود حالته على ما كان عليه من العداوة للإسلام وأهله، فهذا لا يجوز أن يرقيه. إذن هذا الخلاصة في رقية المسلم للكافر، وأنها جائزة ومقيدة في كلام بعض أهل العلم. أما رقية الكافر للمسلم، يعني أن يقرأ الكافر على المسلم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، مع أن بعض أهل العلم أو أهل العلم بعضهم قد اختلف في هذه المسألة وأجازها بعض أهل العلم، قال في الموسوعة الكويتية الفقهية المجلد 13 صفحة 34، قال: اختلف الفقهاء في جواز رقية الكافر للمسلم، فذهب الحنفية والإمام الشافعي وهو رواية عن مالك إلى جواز رقية اليهودي والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله وبذكر الله، لما روي في موطأ مالك أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال: ارقيها بكتاب الله. هذا الكلام من الموسوعة الكويتية الفقهية. فالذين يقولون بجواز رقية الكافر للمسلم، ما دليلهم؟ من أدلتهم هذه القصة، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها يهودية ترقيها، فقال: ارقيها بكتاب الله. لكن ما حال هذه القصة؟ الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ذكر هنا قصتين ضعيفتين منكرتين، وهذه منها قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني أن أبا بكر قال لليهودية ارقيها بكتاب الله، فضعفها الشيخ الألباني رحمه الله من ناحية السند، وكذلك قال هي منكرة من ناحية المتن. قال رحمه الله عند الحديث رقم 2972، قال: ثم إنه من غير المعقول أن يطلب الصديق من يهودية أن ترقي عائشة، كما أنه لا يعقل أن يطلب منها الدعاء لها، والرقية من الدعاء بلا شك، فإن الله عز وجل يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: ويزداد الأمر نكارة إذا لوحظ أن المقصود بكتاب الله القرآن الكريم، يعني إذا قال ارقيها بكتاب الله يعني بالقرآن، قال: فإنها لا تؤمن به ولا بأدعيته. هذه اليهودية كيف ترقيها بالقرآن وهي ما تؤمن بالقرآن أصلا ولا بأدعيته؟ وإن كان يقصد ارقيها بكتاب الله يعني بالتوراة، فهذا مما يقينا أنه لا يصدر عن أبي بكر الصديق، لأن اليهود قد حرفوا وغيروا وبدلوا. فهذه الرواية ضعيفة منكرة ولا يجوز الاحتجاج بها. كذلك احتجوا برواية في حديث ابن مسعود هذا الذي هو حديث يعني صحيح، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حديث صحيح أو حديث حسن، احتجوا برواية أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت تختلف إلى رجل يهودي فيرقيها، كانت تذهب إلى يهودي فيرقيها. قال الشيخ الألباني: وهذا مستنكر جدا، أن تذهب صحابية جليلة كزينب هذه إلى يهودي وتطلب منه أن يرقيها، إنها والله لإحدى الكبر، فالحمد لله الذي لم يصح السند بذلك إليها. فالسند غير صحيح إلى زينب أنها كانت تذهب، وفي الروايات أنه كان يرقي لها في خيط وتعلق هذا الخيط، وجاء ابن مسعود رضي الله عنه وقطعه. فأما قصة يعني أما حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك فصحيح محتج به، لكن زيادة القصة وأن زينب كانت تذهب إلى يهودي فيرقيها فهذه لا تثبت، وإن فيها ضعف، فيها نكارة، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني. فعلى هذا نخلص من هذا الجواب أن رقية الكافر للمسلم لا تجوز، لأن الكافر هذا لا يؤمن بكتاب الله ولا يؤمن بكلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يؤثر ولا ينفع إلا من المؤمن الصالح الذي هو هذا القرآن له هداية. أما هؤلاء الكفار فإن القرآن يعتبر عليهم عمى، يعني كما قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أما أولئك الذين هم كفار فإنه يعتبر عليهم عمى كما قال الله سبحانه وتعالى، ورجس لا رجسهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، يعني فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة كما جاء في الآية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فإنهم لا يستفيدون من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف يرقي غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فلا تجوز، خلاصة الكلام، لا تجوز رقية الكافر للمسلم. وهذه الآثار التي احتجوا بها آثار غير صحيحة لم تثبت، بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله، ونسأل الله أن يرفع درجته، كما يعني حفظ ونقح هذه الكتب، كتب السنة، رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في أعلى درجات الجنة، نسأل الله أن يرفع درجته، فإنه قد يعني نفع المسلمين بكتبه وبعلمه، وما زال المسلمون ينهلون من علمه بعد موته رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.